سورة الجن وش دا سورة الجن بدي منا تبت ما قبل ترى نوالقا فاغا ما قبل كين شي بيان دا أصوله فدي كيما هذا بيان دا أصوله دي انو فدي كبار ترى نو دا دي منا تبت دا هغا سرسو او فدي كي هغا دا بيان دا دي قول دا جن حكايت تا هغا قول سفا دا جن هغا راس تكيش او فدي كي بروفيسورين واي وای وای مختلف په فواید استه یو دا دی چې په دې کې دا سړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ستان دي انسانو کې لري دواړه او دوم دا سړي چې انسانان کې دي د دې پیرانه او پیرانه کې دي انسانانو په خبرو پوهیږي او دا هغه کلام په مول کې نو کدا دا پیرانه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوښنی ونی او او دریم دا سړي کې چې پیرانه نوم دي چې مکلف کې له انسانانو او څلرم دا چې مؤمن د دوی هغه هم دعوت و هغه نور ورته ورکوي لکه د مسلمانانو یعنې د انسانانو مؤمنان و هغه کفارو ته دعوت ورکوي دا د دوی منصب دی د دې پیرانانو مؤمنان هم دغه د پیرانانو و کفارو ته دعوت ورکوي د هغو دپاره دا منصب دی او پنځم په دې کې دا مفسرین وایي وایي دا تنبیح و دې مؤمنانو ته ده ودي انسانانو مؤمنانو ته هغو ته دا تنبیه ده چې ګور پیری چې سره د دې چې ستاسو سره یې جنس مخالف دی په هغه کې دا قرآن دونه موثر شو چې قرآن یې واورېدی د قرآن تابعداري یې به شروع کړله د قرآن په اعجاز پوه شو نو ای خلکو چې ستا چې د دې رسولو سره نه وه هم یوه ده نو تاسې ولې په هغه نه پوه کېږئ تا چې ولې د هغه تابعداري نه کوئ تاسې خو بیخي فکرې کوئ او لا سره دا تابعداري د هغه وکوئ كل ورتواك اوحي الي وهي سنجي وما تدهيش انه هو وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جنو قال شي فيرانان ودت غشني ولي ده قران يا ريدل دي عرف لي دي ده خبر يكلي دي لكن ده ده على حد خاصه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تا ده حكايه وسو نو بار ورتواك قل هو وجه خلق شي اوحي وهي سنجي الي وما تدهي شي انه هو شان ده استما غشني ولي نفر سنفر من الجن لكرانانو سا يو سو كرانانو اغو غزني وليو ودي قرآن سا وزدلت دا ديسا شن دا شان دا ديسا رانا قلقوي دا دي كرانانو سا پر طريقة دا حقايات فقالوا ديوينو وزنا عرفت دي چه إنا سمعنا مزار يدلي قرآن القرآن عجبا عجب يو عجب قرآن مار يدلي دا يو دا شي قرآن يهدي في هدايته كوي للرشي وهداية يعني لا رسول من الرشي وهداية فأمنا به مجمان فرهورا أولا نشرك أو مشرك ننس بربنا فرفس رزمش أحدا إسوك أو أنه تعالى أو أنه شان الذي تعالى الوردي جد ربنا مرتبة رزمش ما اتخذ ربنا دني صاحبة الفت شدنا لري ولا ولدا من ولد او انه دار رب و انه شان الذي كان يقول ويل سفيهنا ما فوز مش هذا بيعقل مش شهرا مسلمان نو هذا ويل على الله فخداي بل شتتا نو شتت قول شتت خدا فرغندا دا مختلف قول دا متجاوز ترحق قول ذكر شدايا ويلا شألا تايا ولد ثابتا ألا تايا صاحبة ثابتا ولا هذا يوشي لنا وأنا ظننا وأنا من ظننا ظمانا أن فرجيه شلم تقولوا الإنس والجن شلم تقولوا نوعي الإنس والإنسان والجن وكري على الله يتقضي بني كذبا دروا شمور وانفراغ بني دروا نوعي هو ذي ثابت سن ذكر خوضاه شألا تايا ولد ثابتا ألا تايا صاحبة ثابتا ولا نو خدا غدروا او انه شان دي قال هو رجال خلق من الانس انسان يعوذون فناء وقت دي رجال فخلق من الجن فرانا فزادوهم دغ فرانا مزايد كي هم ودغ انسانان دي خو فناء فقوش فايدا خور ونرد لكن دي كلا زايد كي رأى كان تغيان نو سرقشي اغاية وقت ديرك او انه شان دي زوانو گمان یکاو کما زنم تم لکه چتایشی گمان کوی ای خلق انده دیه نم یباک اللہ چرا کورت بنکی اللہ احده نیسوک دای گمان هذا قمان يدي غلط أو أن مش لمسنا السماء مش مسكاوة أسمان فخوا مو أسمان مسكاوة فرختل نوالا تبور تناس فأسمان كيشي بقيم في سليرات ليه هذا مش أوري دلي دي أبرات نو دل تبومو دادم زكي وخلق كائنانو تاغو غو يلي لكن وسدي فوجدنا مفتدا في هذا أسمان مولئت دكسو حرسا ده هغا قوير دارانسا شديدا صح دك او وشو هبت او ده غرا كم مفتدا في دك لشهوب سخا لدي وروسا شمشت بشتيزو او انا مش كنا وو نقعدوك شنستل منها لدي اسمانسا مقاعدة فهذا زيو كده ناكي من سمع المدل رلر نداخل مختفول أو وشيو فمن يستمع الآن نصوك دي شغوة ومن هذا سوك يستمع شغوة وش ومسي الآن وص يجد ذا جزاد نو هغا قدابة كي اللي هو ده فارد اقبل ذا شهابا هذا الشهبية رسلا انتظار كونكي التبع هذا الشهاب والتمنتظر شده يداول شهابا دي وولي أو أننا مش لا ندري خبرنا شأشر أي أشر أريد امراضي بملك الأرض أم أراد بهم ربهم أو كأي أرادة قلت بهم فدوسر ربهم رب دي رشداء لهداية أنه مجو شيء وصخوا فيش شداء دا أسمان سمج بانسو شو اسمه ألا سئر على قلت أو أننا مش منا بعض مرسى الصالحون ومنا دون ذلك بعض مرسى غير دليسة كنا مجوه ترائقا فكيف كيدا مختلفة وأننا ظننا زمج جمال عند جيه لم نعجز الله شمج عجز ورنكو نوع لاك في الأرض ومزككي أو لم نعجزوه أو مج بعجز نكوه دي هربا فكيرسا شمج زنجي وتشكيزو أو إنا مج لما سمعنا شمج واردي الهدى شد القرآن أمنا به مجمان فرنا غراو فمن يؤمن هذا توقف إيمان ذلك ربه فلا يخاف وعلى نبيريش بقصا ولا رهقا نونا أغا تظلم سبيريش نا دنقصان بيريش نونا أغا نبيريش بقصا دنقصان سيدا دفع حسنات تيبا الله كم بتراوش ولا رهقا نم دظلم سا سفر دب الظلم دب قنا ليك لكن فدب سبيوليكي أو أنا مش منا بعض مرسخ الظالمون ظالمان دي ودوام المسلمون مسلمانان دي أو منا بعض مرسخ القاسطون هغا قاسطون هغا ظالمان دي شديدة حقا وشتين نوقع من أسلم هغا سبسي سابراوي فولاي قد أقصاد فحروا رشدا دي قد قريدي دي هدايات دي حق أنو هغا حقا تنكري وأما القاسطون فقاموا جيه لجهنم جهنم لرى حقبا خاشا وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناه ماء غدقا واسنوا بيا سرطا الله برس الله وجه الكفار تدم كيوي تردير زي يقول دادا جي فرانان خغروا خغروا لشدل نوسنوا الكفار تدم كيش دادا هكاية فلاس الله وتوي وأن لو استقاموا نو اي كفارو دمكيه دا انبا مخففنا مستقلس يعني وانه رشان دادي لو استقامو قدو مستقيم على الطريقة فرلار باي فردي حق باي لأسقينا منذ بكهم بي ما انكو بوح غدقا هغاو فجير غدق دير فجير نو دا فردي خوفا دي وقتي بارانو نبالتي وان اول نفتنهم فيه او بل ول نفتنا مجب امتحان واخو هم دزيسا فيه فده غوبو كي چه ده باران فرورو نبارب دوی تقولو چه ايا دي شكر ده دادا كوي چه نادا كوي ومن يعرف هغا سوك چه اراج كوي عن ذكر ربي نو يسلك هو عذابا نو يسلك تقبو كوهو فده عذابا وعذاب تر عذاب تبورونو صعبا صعب او ان المساجد مساجد لله خدای لري نو هغه ځایونه د سجدو دا ته الله نو دا مده چې ځایونه د منځو د الله دي نو المذب الله ځکه د الله په دې کې کوم بل شته نه ده نو دا مفسرین وايي وايي په دې کې دا فرد غبا دې دلیل سو په مسجد کې نه دا د دنیا خبرې او غیر د عبادت او سنور به او شرایط دا شات دا جایز نه ولې په مساجد د الله نو دا الله عبادت تخشي کی نو فلا تدعو تسبب الايمان لا يسرد خدای احدا وانه لما قام عبد الله او انه شان د لما هغه وخت قام چې ودرې دی عبد الله یې بنده د خدای چې محمد صلی الله علیه وسلم دی یدعو د بولې نو دا داخل ګته دعوت ورکوي خلک یې د الله ودین سره بولل نو دا اوس د کفارو عداوت د سره ذکر کوي چې د کفارو دو د عداوت د ده سره و نو هغه یدعو چې ده بولې هو د عرب الله یې بولې د هغه عبادت یې کوه خادو نږدې وس اوس په دې کې نو یاده کړه چې په دې مخه کې د ده الله عبادت کوه دوی نږدې وس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هلاکت باندې سره راټولېدل چې یو رقم یې هلاک او یاده چې دی بېرته به هغه د تیرانو واقعې ته خبره ولاړ انه لما وانه لما قام سودر لي عبد الله يدعو بني هو دارف وقادوا نجي ودا تيرانا يكونون تشي عليه فرد باجي ني بدا ني بچي نو ني بات شدي هغه خود وتاوي شي دا يوم شي دبل سر دي شي مشل انا دي سر تخت مشل نو لك وسا هغه مجا په فاني کراش دا نو اسي دي بات اغه دا سره تخت په کړه د ډیر تختوالي څخه به برسنه کله که چې دا یو وړي په پابل کې څو نه باندې څو نه چې هغه په قانون سره شکېدل انو هغه به جوړ کړه دا بس انو دوی ته اچي پر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تیرانان تر راتو نه ده دا چې سره پر راځم چې دا وکړه نه دي کېدل او یاد یې شو چې دا مو کوپا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا استراسل د دغه د فارې چې د دیورت او هغه د تکلیف ورسي چرانان خود ارمدول ده پارا دا کبی او دا بیاده دی تکلیف ده پارا کل ورتوائی چی انما دعو ببولم ربی رب کل ولا اشرک وز شرک لن سبیهی پدی علا سر احدا کل ورتوائی چی انینا امی خوز مالک نیم لکن تیسل رغد رند زرار ولا رشدا نام ده هدایت کل ورتوائی چی انی ذا نم یجیرونی من اللہ انا نرا کینی ومات من اللہ دا عذاب استخدائی احد نیسک ولن اجدو زنسم پیدا کولا من دونی ما سواد خدایت ملتقدا زید انا وصلنا لدي على عبادت ليش الا بلاغا ورتوا چې زه نه بولم انما ادعو ربي ولا اشرك بربي احدا اذكار بنه کوم الا بلاغا من الله مگر مر شدل د جانب د الله او رسالات او رسالت د الله ومن يات الله او سوف يشانو الى الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا شدوا من ما هذا يعادون شنو يسروا هذا سيدا شدا عذاب اخرتي مو فسيا على مود دي يجد شري بخبر شمن سوق اذاب وزي قدينا ترى نظرنا شر واقل اقل عددا ذري عدد انا غدي كل ورتوا شي ان ادري ذا خبرنا شي قريب جديد ما هذا توعدون شنو يسروا هذا سيدا ام يجعل الله فبرزولي دي ام يجعل فبرزولي دي لهو دل رب دي رب زما امدا مدا يو مدا فبرزولي دا داشي انا عالم الغيب شهر عالم پر غيب فلا يزي برو دي نخبر لي على غيبه خفل پر غيب احدا نيسو الا من يتغرى من قرنا اغا من اغا سوك يتغرى شفتاي دي نراجيسي من رسول عند رسولة اغا خبرك فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه فإنه هو دارب يسلك هذا تكوي من بين يديه فمقتد ده ومن خلفه أو در شاتر ده نو تكوي رسدا هذا حاكس ترى نو شاغ ملائكة هذا پر يوم فربو مخو بشاتر ملائكة رواج ده ده حفاظت تي لك در رسول الله صلى الله عليه وسلم سربا ده ملائكة بيه در رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفاظت كاوا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربي دي ده فار انا حدا ملائكه ورسلوات او دي ودوغه تم قرار كي ليعلم شي خداي خبر فاين يظهر ان فردي كي قد ابلغوا دي رسولي دي رسالات ربهم او احاط او خداي خطاو كي بما فوق سر لديهم شي فنيز دي واحصى خداي احصى كل ده كل شيء ده هر شيء عددا فشمع هيك شيء ده انا تصورتنا دي هر شيء وتمعلوم دي سورة المزمل.